بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كان المصنف رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنكم، روي أن سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم رضي الله عنهما كانت يطويان ثلاثا ثلاثا، وكان أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يطوي ستا، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يطوي سبعة أيام. واشتهر حال جدنا محمد بن عبد الله المعروف بعمويه رحمه الله، وكان صاحب أحمد الأسود الدينوري أنه كان يطوي أربعين يوما. وأقصى ما بلغ في هذا المعنى من الطي رجل أدركنا زمانه وما رأيته، كان في أبهر يقال له الزاهد خليفة، كان يأكل في كل شهر لوزة، ولم نسمع أن بلغ في هذه الأمة أحد بالطي والتدريج إلى هذا الحد. وكان في أول أمره على ما حكي ينقص القوت بنشاف العود، ثم طوى حتى انتهى إلى اللوزة في الأربعين. ثم إنه قد يسلكه هذا الطريق جمع من الصادقين، وقد يسلك غير الصادق هذا لوجود هوى مستكن في باطنه يهون عليه ترك الأكل إذا كان له استحلاء نظر الخلق، وهذا عين النفاق نعوذ بالله من ذلك. والصادق ربما يقدر على الطي إذا لم يعلم بحاله أحد، وربما تضعف عزيمته في ذلك إذا علم بأنه يطوي، فإن صدقه في الطي ونظره إلى من يطوي لأجله يهون عليه الطي، فإذا علم به أحد تضعف عزيمته في ذلك، وهذا علامة صادق. فمهما أحس في نفسه أنه يحب أن يرى بعين التقلل فليتهم نفسه، فإن فيه شائبة نفاق. ومن يطوي لله تعالى يعوضه الله تعالى فرحا في باطنه ينسيه الطعام، وقد لا ينسى الطعام، ولكن امتلاء قلبه بالأنوار يقوي جاذب الروح الروحاني فيجذبه إلى مركزه ومستقره من العالم الروحاني، وينفر بذلك عن أرض الشهوة النفسانية. وما أثر جاذب الروح إذا تخلف عنه جاذب النفس عند كمال طمأنينتها وانعكاس أنوار الروح عليها بواسطة القلب المستنير بأقل من جاذب المغناطيس للحديد، إذ المغناطيس يجذب الحديد لروح في الحديد مشاكل للمغناطيس، يجذبه بنسبة الجنسية الخاصة، فإذا تجنست النفس بانعكاس نور الروح الواصل إليها بواسطة القلب يصير في النفس روح استمدها القلب من الروح وأداها إلى النفس، فتجذب الروح النفس بجنسية الروح الحادث فيها، فتزدري الأطعمة الدنيوية والشهوات الحيوانية. ويتحقق بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولا يقدر على ما وصفناه إلا عبد تصير أعماله وأقواله وسائر أحواله ضرورة، فيتناول من الطعام أيضا ضرورة، ولو تكلم مثلا بكلمة من غير ضرورة التهب فيه نار الجوع التهاب الحلفاء بالنار، لأن النفس الراقدة تستيقظ بكل ما يوقظها، فإذا استيقظت نزعت إلى هواها. فالعبد المراد بهذا إذا فطن لسياسة النفس ورزق العلم سهل عليه الطي وتداركته المعونة من الله تعالى، لا سيما إن كوشف بشيء علمه من المنح الإلهية. وقد حكى لي فقير أنه اشتد به الجوع وكان لا يطلب ولا يستتب ولا يتسبب، قال: فلما انتهى جوعي إلى الغاية بعد بلوغ أيام فتح الله علي بتفاحة، قال: فتناولت التفاحة وقصدت أكلها، فلما كسرتها كوشفت بحوراء نظرت إليها عقيب كسر التفاحة، فحدث عندي من الفرح بذلك ما استغنيت به عن الطعام أياما. وذكر لي أن الحوراء خرجت من وسط التفاحة، والإيمان بالجودة ركن من أركان الإيمان، فسلم ولا تنكر. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: من طوى أربعين يوما ظهرت له القدرة من الملكوت. وكان يقول: لا يزهد العبد حقيقة الزهد الذي لا مثنوية فيه إلا بمشاهدة قدرة من الملكوت. وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله: عرفنا من طوى أربعين يوما برياضة النفس في تأخير القوت، وكان يؤخر فطره كل ليلة إلى نصف سبع الليل حتى يطوي ليلة في نصف شهر فيطوي الأربعين في سنة وأربعة أشهر، فتندرج الأيام والليالي حتى يكون الأربعون بمنزلة يوم واحد. وذكر لي أن الذي فعل ذلك ظهرت له آيات من الملكوت، وكوشف معاني قدرة من الجبروت تجلى الله بها له كيف شاء. واعلم بأن هذا المعنى من الطي والتقلل، لو أنه عين فضيلة ما فات أحدا من الأنبياء، ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ من ذلك إلى أقصى غاياته. ولا شك أن لذلك فضيلة لا تنكر، ولكن لا تنحصر مواهب الحق تعالى في ذلك، فقد يكون من يأكل كل يوم أفضل ممن يطوي أربعين يوما، وقد يكون من لا يكاشف بشيء من معاني القدرة أفضل ممن يكاشف بها إذا كاشفه الله بصرف المعرفة. فالقدرة أثر من القادر، ومن أهيل لقرب القادر لا يستغرب ولا يستكثر شيئا من القدرة، ويرى القدرة تتجلى له من سجف أجزاء عالم الحكمة. فإذا أخلص العبد لله تعالى أربعين صباحا واجتهد في ضبط أحواله بشيء من الأنواع التي ذكرناها من العمل والذكر والقوت وغير ذلك، تعود بركة تلك الأربعين على جميع أوقاته وساعاته، وهو طريق حسن اعتمده طائفة من الصالحين. وكان جماعة من الصالحين يختارون للأربعين أن تكون ذا القعدة وعشر ذي الحجة، وهي أربعون موسى عليه السلام. قال: أخبرنا شيخنا ضياء الدين بسنده عن قال: حدثنا الحجاج عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخلص لله تعالى العبادة أربعين يوما ظهرت نبي الحكمة من قلبه على لسانه. الحمد لله المتفضل الوهاب، كاشف الحجاب وفاتح الأبواب ومسخر الأسباب ودافع الأوصاب، يعطي من يشاء بغير حساب. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، منه المبتدأ وإليه المنتهى والمرجع والمآب. أرسل إلينا عبده المصطفى محمد بن عبد الله سيد الأحباب، وجعل ذكره منورا للألباب، فلا يذكر في مجلس إلا وطاب. صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب خير آل وخير أصحاب، وعلى من سار في دربه القويم إلى يوم المآب، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أكمل الشيخ في هذا الفصل تعاملات أرباب السير إلى الله تعالى مع ضرورات الحياة ومع التغذية التي يتغذون بها. والأصل في ذلك أنهم يأخذون مما أحل الله وأباح ما لا حرج فيه ولا شبهة ولا جناح، وذلك أصل عظيم في السير إلى الله. فقل لمن لا يبالي بالشبهات فيما أكله: لست أهلا للوصول إلى موائد جود الله تعالى وتطوله، ولست بأهل للسير إليه حتى تنظر مطعمك ومأكلك ومشربك وملبسك من أين يكون، فتبعد فيه عن الحرام. ومن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه. ثم بعد الاقتصار على الحلال، والذي لو تحولت الدنيا دما عبيطا لجعل الله رزق المؤمن منها حلالا، وتقوم الفوارق الكبيرة بين من يبالي ومن لا يبالي، وبين من يقصد محل الشبهات الظاهرة وبين من يتجنبها، وبين من يستوي عنده الشبهة والحرام الصريح والحلال، وهم بذلك مراقبين من عين الجواد الكريم الكبير الفاطر المتعالي الذي خلقهم واختبرهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ولما قيل لبعض العارفين وهو يحذرهم عن الشبهات: من أين تأكل أنت في زمننا هذا؟ قال: من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. لست بفاقد للمبالاة ولا بالمحاولة بقدر الاستضاع، فهكذا هم درجات عند الله. بعد ذلك كله ينال في هذا الأكل آداب نبوية بها ارتقاءات معنوية غيبية وتصفيات قلبية وتطهيرات سرية وفتوحات عرفانية بالآداب في الطعام وفي الشراب وفي المنام وفي اللباس. كم لها من فوائد، كم بسببها حيزت في مراتب القرب مقاعد بالذين يعملون بآداب جامع المحامد حبيب الله خير شاكر وحامد وخير راكع وساجد سيد الوجود حبيب الملك المعبود صلي يا ربي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم يا بر يا معبود يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فآدابه النبوية، وقد كانت أسر المسلمين من أثر ما وصل إليها من نور القرآن والسنة يربون أطفالهم الصغار على الآداب النبوية في كل طعام وشراب، فلا يكاد يأكل أكل مع أهله إلا واستنار قلبه من أنوار النبوة بمقدار عظيم. وكان من أبان صباه يزجر عن أن يأكل بشماله، يزجر عن أن يأكل بلا بسملة، يزجر عن أن يكثر الأكل لغير حاجة، يزجر عن أن ينظر إلى الناس وقت الطعام، يزجر عن أن يذكر شيئا من المستكثرات وقت تناول الطعام، يزجر عن أن يقوم بلا حمد. ونقول حمدت الله ولا ما حمد؟ كيف تقوم من فوق الأكل؟ أول قل الحمد لله الذي طعمني هذا الطعام ورزقني. كانوا هكذا يربون، لكن قالوا أن بعض الناس تطوروا وذهبت عنهم أنوار الآداب كلها، فما ذاك تطور وما هو إلا تضرر وتخسر واضح بين والعياذ بالله تبارك وتعالى. حفظت كثير من أسر الإسلام معاني هذا الآداب، ورب العبال من حين ما يرضع الطفل ما يرضون أن ترضعه أمه ولا غير أمه بغير بسم الله، لا أبدا ما يمكن ترضع. والرضاع وهي تذكر الله، ويقول إذا كنت ترضعين فأثناء الرضاع اقرئي قرآن أو اذكري الرحمن وصلي على النبي، ولا ترضعين ابننا وأنت غافلة، لا ترضعين ابننا وأنت مغتابة لأحد، ما ترضعين ابننا وأنت متفرجة على ما لا يليق. وقت الرضاع خلي يرضع اللبن ويرضع نور الذكر والقرآن مع اللبن. فهكذا كانوا حريصين ويربون أولادهم على هذه الآداب، وعودوهم قيام الليل من الصبا. وبعض من أدركنا من شيوخنا ما ترك قيام الليل من أيام صباه إلى ليلة وفاته، من أيام صباه إلى ليلة وفاته، حضر أو سفر، مريض أو صحيح، ما يترك قيام الليل. منهم من أواخرهم اللي أدركنا الحبيب محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، من أيام الصبا يقوم آخر الليل ويقرأ مع والده من القرآن 5 أجزاء 6 أجزاء قبل الفجر في المسجد كل ليلة حتى كبر على ذلك. ليلة وفاته خرج وقرأ القرآن إذن في آخر الليل، وسرحنا معه في الصباح إلى مجمع في القرية في المسيلة، وقام يذكر الناس فابتدأ يتكلم قريب من 10 دقائق فجاء الموت وقال يلا بالتوفيق وجلس يبتسم فمات. هكذا كان يحضر أيام يقوم في تريم الحبيب محمد الهدار عليه رحمة الله، يسري إلى مسجد سرور من أجل يحضر قراءة القرآن مع الحبيب علوي بن شهاب الدين. قال فوجدت واحد من العوام شايب مواظب على الحضور معه ويصلح القهوة لهم من آخر الليل ويجهزها لهم في طرف المسجد، هو يصلحها بنفسه من بدايتها إلى نهايتها، وقت القراءة يأتي عندهم يقرأ ويرجع يصلح حتى يجهزها فيقدمها لهم وهم يقرؤون ويحضر معهم العيد. قال فسألته يوم قلت له كم لك مع هذا الحبيب أنتم تحضروا الحجب كل ليلة؟ قال 50 سنة. في خلال 50 سنة ما تركته، قال الحمد لله في خلال 50 سنة ما تأخرت ليلة عن الحضور مع هذا الحبيب. لا إله إلا الله 50 سنة. قال الإمام عبد الله بن حسن بن صالح البحر، جاءت الوالد أن يوالده حسن بن صالح البحر حمى شديدة في ليلة حتى نغطيه بثلاثة أغطية، والحرارة تمس من فوق الثلاثة الأغطية، فلما جاء وقت قيامه في الليل سمعت يضرب فخده يقول قومي يا نفس السوء تريد تقطعينا عن المناجاة. قال فرمى الأغطية من فوقه وانتصب قائم. قال وعجبت إيش الذي قوم الوالد، هو تعبان ما يقدر. قال وانتصب وأحرم بالركعتين وقرأ في الركعة آلاف من سورة الإخلاص، وقرأ في الركعة الثانية عدة أجزاء، وأن أهنها ورده الذي يعتاده. قال فوقف وقعد فرجعت الحمى واضطجع ثاني مرة وردينا الغطية عليه ورجعت الحمى كما كانت، لكن ما رضي في وقت القيام أن ينقاد الحمى ولا لغيرها، قام كما هو رضي الله تعالى عنه. تربوا على مثل هذه المعاملة مع الله، من يعلمنا إياها اليوم؟ ما لان ديارنا شي نشرات وشي تلفزيونات وشي إذاعات وشي مجلات ما يعلمون هذا ولا يقربون من هذا، يباعدون بيننا وبين هذا، ولا عاد في شوارعنا ما يذكرنا بهذا، ولا في أسواقنا، أكثر مساجدنا معشر المؤمنين ما عاد فيها المذكر بهذا والمربي به. أيش الذي أصاب الأمة؟ يا منقذ أنقذ، يا مخلص خلص، يا راحم أرحم، يا كريم رد على الأمة ما فات، وجد عليهم بإحياء ما مات من واسع الخيرات، يا مجيب الدعوات، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فهذه الآداب فيما يتعلق بالطعام. ثم بعد ذلك لأهل السير من خواص المؤمنين طريقة في تقليل الطعام كما سمعتم، حتى وصلوا إلى طي اليوم واليومين والثلاثة والشهر والأربعين اليوم، ووصلوا إلى أكثر من ذلك من دون أن يصيب ضرر الجسد أو غيره، لأنهم أخذوه ماخذ التدريج والتربية والتزكية والنورانية، وجاء نازلهم من الفرح والسرور بالتجليات ما أنساهم الجوع، ما أنساهم العطش إلى غير ذلك. وسمعتم أن مثل الإمام محمد بن حسن جمل الليل كان يؤخر قراءة القرآن في نهار رمضان إلى الليل. لماذا؟ قال أجد طعم العسل ويذهب عني الجوع والعطش وأنا صايم وحس أريد أن أحس بالصوم، فما أحسن أؤخر القرآن إلى الليل عسى أجد حس للصوم. إذا قرأت القرآن حلالي وطابلي وصفا حالي معه فشبعت ورويت وأجد في فمي طعم العسل، فصار فلا أحس بجوع ولا عطش. فالزار قال نشتغل بباقي العبادات في النهار ونأخر القرآن لليل عسى أحس بالجوع عسى أحس بالعطش من أجل الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. وقد يذهب هذا الإحساس بشيء من الواردات، وعندنا في السيرة النبوية حس الجوع ذهب عن فاطمة برحمة ورافة وحنان من روح أبيها، التفت إليها وكانت تتعرض للجوع كثيرا كثيرا، ولما خرج إلى أبي الهيثم بن التيهان هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وقدموا لما أقبلوا عليه في الحديقة حقه رأتهم زوجته ما كان أهلا ومرحبا برسول الله ومن معه، مرحبا ادخل يا رسول الله، أين أبو الهيثم؟ قال الذهب يستعذب لنا الماء، يجيب لنا ماء، ذهب يجيب لنا الماء العذب، ادخلوا ادخلوا ادخلوا يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحائط، أقبل أبو الهيثم رأى الوجوه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم معه، قال الحمد لله ما على وجه اليوم أرض اليوم أكرم ضيافا مني، ما أحد على وجه الأرض أكرم أضياف مني، عندي الضيف محمد بن عبد الله، عندي الضيف معه أبو بكر وعمر. فرحب بهم سلم عليهم وخرج عذق من النخلة فيه الرطب أيام مثل ذا الأيام أيام الخريفة، خرجها راح أمر زوجته تخبز، جاء بالحمل السكين يريد أن يذبح، قال له صلى الله عليه وسلم اجتنب الولود اللي تلد لكم وذات اللبن لا تذبح، ذبح لهم عناق وقدموا إليهم وجاب لهم المال عذب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسألون يومئذ عن النعيم، خرجتم جائعين من بيوتكم فطعمتم وشربتم، والله لا تسألون يومئذ عن النعيم. لما قدموا له الأكل حمل كسرة وضع عليها شيء من اللحم والتمر، قال: خذوا هذا إلى بيت فاطمة بنت محمد فإن لها 3 أيام لم تذق طعاما، 3 أيام لم تذق طعاما. تعرضت للجوع كثير، فحنان روحه فاض عليها مرة، قال: اللهم قهاج ألم الجوع، فصارت لا تحس للجوع بألم، جاعت قليل أو جاعت كثير ما تحس بألم أبدا من بعد دعوة أبيها. سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه نالت دعوة من سيد الوجود في يوم خيبر، فذهب عنه الشعور بألم برد أو حر، ما يشعر بشيء حر أو برد، الوجه الحر والبرد، يقولوا هم وجهوا إلى الحصن حق جماعة اليهود. فلما توجه قال ما خلاص ذهب عنه، فصار أحيانا وقت الشتاء يخرج مع الناس بصوف لابس كساء صوف غليظ ويمشي في الصيف في شدة الصيف حر وهو يخرج بصوف، وأيام الشتاء بثياب رقيقة أحيانا يلبس يخرج ما والناس بهم برد لابسين صوف، يقولوا ما لك؟ قال: من بعد يوم خيبر ما شعرت ببرد ولا حر، خلاص من بعد ذاك اليوم ما شعرت بالبرد والحر. كذلك هؤلاء العارفون لهم من ذوق المعاني ومبادئ الحق لهم بأفراح ما ينسيهم ألم الجوع، ينسي أنه طاوي أنه داوي، ما يدري هو تغدى وما تغدى، تعيش من هو داري كله سواء، تغدى ولا عاد ما تغدى كله سواء عنده. بل وطووا بذلك أياما وليالي رضي الله تعالى عنهم. هذا مظهر من مظاهر اجتهاداتهم. قال: والطريق يسلكه الصادق وغير الصادق، لهوى في نفسه ولغرض من الأغراض، وكما يعملوا هذه الرياضات. اليوم كثير من أبناء الكفار وبنات الكفار في الغرب، نساء الكفار أكثر، يقللون الطعام بحثا عن الرشاقة كما يقولون، مساجي. وبعدين عالد بنات الدولة الفلانية، يقول بنات الدولة الفلانية: طيب كيف اقتصرتم على الوجبتين وأنتم ترشقتم ونحن ما ترشقنا؟ قالوا: النوع والكمية حق الطعام تختلف، يتسابقن في ذلك. فراغ، فراغ في الروح، ما عاد حسوا بالمطالب العلوية ولا المقاصد العلية، ما عاد معهم إلا هم ضعف جسدي طال جسدي المنظري وراح صورتهم مساكين. ورا هذا وقللوا طعام قللوا شرب، كان الناس قللوا طعام وشراب من أجل مراتب علا ودرجات عليا والصلة بالرحمن الرحيم، نزلوا لما هذا المستوى انحطاط في البشرية، انحطاط أن مساكين خواء روحي ما عندهم شيء وحرموا أنفسهم. ولكن العارفين قبلهم قللوا الطعام وقللوا الشراب على غير هذا المجال. وقال: بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي. قلة الطعام، قلة المنام، قلة الكلام، اعتزال أنا، 4 أركانهم. أي اعتزال؟ من لا ينفعك ولا تنفعه في أمر دين ولا دنيا. الله، فهذه مراتب. والصادقون اخترقوا هذا الباب لا لهواء ولا لغراض، ولكن لصلة برب الأرباب، وحازوها حازوها وأعطاهم حتى هبت على بعضهم نسائم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال سيدنا الخليل: والذي هو يطعمني ويسقيني، هو يطعمني ويسقيني، الله هو يطعمني ويسقيني. يصير حتى إذا تناول شيئا من الطعام في وقت تناول الطعام يشهد المعطي، يشهد المطعم، فهذا يأخذها بحلاوتها. ولهذا قال: والعارف يذوق الأشياء لا بلسانه وحده، بكله يصير ذوق، أنه يستلمها من فوق. أنت تفرح أحيانا بحاجة عادية، لكن قال: سلمها لي المسؤول الفلاني، الرئيس الفلاني، الفلاني، من يده، ناولني إياها، تحس لها بحلاوة وتفخر بها. هو يطعمني ويسقيني، يشلوها من فوق، شفت له؟ هو يطعمني ويسقيني، منين يجيبونها ولا منين يأكلونها؟ لا، عليهم صلوات الله وتسليماته، هكذا الأنبياء وهكذا الصديقون. وأما بخصوصية ومزية خاصة، يقول سيدهم: إني أبيت عند ربي، تبي تدور له تحصله في الحجر في واحدة من حجرات أمهات المؤمنين، أبيت عند ربي، جسده الشريف في الحجرة موجود قدامه. أحيانا ينام عنده ابن عباس لما يكون ليلة خالته ميمونة، ويجي النبي عند ميمونة أم المؤمنين، وهذا ابن عباس البيت حق ميمونة بيت النبي محمد، يعني وقت النوم ما يوجد فيه إلا وحدة وسادة، وحدة وسادة ثلاثة يريدون ينامون الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيدتنا ميمونة وسيدنا ابن عباس عبد الله بن عباس، يقول يحطوا الوسادة يقول كذا، فالطول أنت هنا ابن عباس في العرض وهذا، وهم في الطول في عرضها وأنت في الطول حقها، نم هنا كذا، فيقع في الجانب الثاني رأسه هنا ابن عباس، فكان يهب إذا قام النبي يصلي يهب يقوم يتوضى يصلي مع النبي، يصلي خلف النبي، حتى ليلة من الليالي قام النبي يصلي وابن عباس نايم حله ما حس، ولما وقع وقت السحر آخر ليل نام الغليم، يقول هذا نام الغليم، هم انتبه ابن عباس قام وقت قوم انتبه وقام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، هو حفظ عنه دعاء الفجر دعاء طويل حفظه ابن منه لما يبيت عند خالته ميمونة، يسمع النبي إذا صلى سنة الفجر اللهم أني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي تجمع بشمري، ولكن انظر قوله أبيت عند ربي، إني أبيت عند ربي، إيش العندية هذه؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ويذكر مزيته من دون البقية في هذا حتى الخلاص، إني لست كهيئتكم، حالي لا كحالكم، وخصوصيتي لا كخصوصيتكم، ومزيتي لا كمزيتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا الحديث جاء في الصحيحين ورواية أبي داود وغيرهم. الله، قال وصاحب هذا الوصف ما يتكلم بالفضول ولا يفعل غير المحتاج إليه من الأعمال والعبادة كله، فلو نطق بكلمة واحدة في الفضول التهب الجوع عليه، تحرك راحت الحلاوة اللي كانت تغطي الجوع وشول روحت بسبب الكلمة الفضول اللي خرجت في غير محل منه، خلاص تروح لا إله إلا الله. قال أن النفس الساكنة بزهو ما في الروح، من فإذا حركت بكلمة واحدة من الفضول رجعت إلى غليانها وقام ما عندها، لا إله إلا الله. وهذا فقير من الفقراء قال اشتد به الجوع ما يسأل أحد، حتى فتح الله عليه بتفاحة لما كسرها أبرز الله له صورة، عرض عليه في الشاشة حقه مشهد حورية في الجنة، وراح الجوع ترمى التفاحة فسحفي ترك في التفاحة واشتغل بذلك. قال بعض الصحابة وجاء من السفر ولو مدة فدخل المسجد يصلي ركعتين، فجلس محله يصلي إلى الفجر وترك أهله ما نجين ثاني وما لك. قال وصلت أردت أن أرفع عرضت لي حورية، قال تذكرتها فراح مني التعب وجلس طول الليل أعبد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال والإيمان بالقدرة الركن من ركن الإيمان من غير شك، وهو على كل شيء قدير. كم لنا وسط القرآن من عجائب القدرة، فرض الله علينا نوما بها حتى لا نستغرب في الوجود شيء يحدثه الله تبارك وتعالى والأمر بيده. الناس بعقولهم العادية نصراني من النصارى غير مسلم بقى يرى آيات الكون العجائب، قال صار يتعجب ممن ينكر شيء من الخوارق التي تحدث، قال الكون كله عندك أمر غريب، فالأمر اللي يحدثونك عنه أنه حصل كذا ما هو بأغرب من هيئة الكرة الأرضية اللي عندي عليه، كيف حركتها كيف دورانها كيف، آيات ورى العقل عينك وسمعك وبصرك كل آيات، قال فخالق الآيات هذه ما يصعب عليه يضيف شيء أو يحذف شيء في أي وقت، ما في صعوبة، ولكن العقول المحجوبة عن الله ما الذي ألفته تسلم اللي ما تعرف. طيب أمامك محدث أحدث أغرب وأعجب من هذا، لماذا تتعجب من هذا؟ لماذا يخلي الطائر يطير لكن آدمي ما يمكن يطير، ما الممنوع ليش ما يقدر وراحت قدرته عنده وجاد عنده، جاب لك حديد وخلاه يطير طائرة تحمل كمين آدمي وكمين أطنان تحملها معه ويلا بين السماء والأرض تطير. ولو حد حدث الناس قبل حدوث الطائرات يقول حد قال حديد يطير عادي مش معقول، ما يعرف يطير إلا كان غراب ولا مدريش ولا ما يمسكهن إلا الرحمن. ألم يروا للطير فوقهم صافات يقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن. في الآية الأخرى ألم يروا للطير يطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، من يمسكها ولا الطائرة دي من يمسكها بقدرتي وآياتي في الوجود، ولو أراد في أي وقت تقول بكذا ولا تقول بكذا، الأمر أمره جل جلاله وتعالى في علاه. قال الإيمان بالقدرة واجب، لكن ليس كل من تظهر عليه آيات القدرة أعظم وأفضل ممن لا تظهر عليه، ممن كوشف بصرف المعرفة، بصرف المعرفة بالله تبارك وتعالى. وكرر لنا الحديث من أخلص الله تعالى العبادة 40 يوما ظهرت ينبيع الحكمة من قلبه على لسانه. قدم معنا الحديث الله، وأنه جاء مرسلا بسند صحيح على شرط مسلم، وجاء موصولا بسند ضعيف. الله يرزقنا ظهور هذه الينابيع، ينابيع الحكمة من وسطك داخل دي. أنت تظن وسطك قصير وقليل أو صغير، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم أكبر. أبحر وسط الإنسان، إذا انفتحت له تفجرت يوم القيامة هذه الأبحر الثانية كلها تفجر ويروح معها، وهذه ما يروح معها، ما يروح معهم. لا إله إلا الله. قرأ بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الباب 29 في أخلاق الصوفية وشرح الخلق. الصوفية أوفر الناس حظا في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحقهم بإحياء سنته والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن الاقتداء به وإحياء سنته، على ما أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين شيخ الإسلام أبو أحمد بسنده عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. فالصوفية أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم وقفوا في بداياتهم لرعاية أقواله، وفي وسط حالهم اقتدوا بأعماله، فأثمر لهم ذلك أن تحققوا في نهاياتهم بأخلاقه. وتحسين الأخلاق لا يتأتى إلا بعد تزكية النفس، وطريق التزكية بالإذعان لسياسة الشرع. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، لما كان أشرف الناس وأزكاهم نفسا كان أحسنهم خلقا. قال مجاهد لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم. والدين مجموع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. سئلت السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن. قال قتادة هو ما كان يأتمر به من أمر الله تعالى وينتهي عما نهى الله عنه. وفي قول عائشة كان خلقه القرآن سر كبير وعلم غامض ما نطقت بذلك إلا بما خصها الله تعالى به من بركة الوحي السماوي وصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخصيصه إياها بكلمة خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء. وذلك أن النفوس مجبولة على غرائز وطبائع هي من لوازمها وضرورتها، خلقت من تراب ولها بحسب ذلك طبع، وخلقت من ماء ولها بحسب ذلك طبع، وهكذا من حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار، وبحسب تلك الأصول التي هي مبادئ تكونها استفادت صفات من البهيمية والسبوعية والشيطانية. وإلى صفة الشيطانية في الإنسان إشارة بقوله تعالى من صلصال كالفخار لدخول النار في الفخار. وقد قال الله تعالى وخلق الجان من مارج من نار. والله تعالى بخفي لطفه وعظيم عنايته نزع نصيب الشيطان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما ورد في حديث حليمة بنت الحارث أنها قالت في حديث طويل: فبينا نحن خلف بيوتنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا، جاءنا أخوه يشتد فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليه ثياب بياض، فأضجعه فشقى بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فنجده قائما ممتقعا لونه، فاعتنقه أبوه وقال: أي بني، ما شأنك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض، فأضجعاني فشقى بطني، ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه، ثم رداه كما كان، فرجعنا به معنا. فقال أبوه: يا حريمة، لقد خشيت أن يكون ابني هذا قد أصيب، انطلقي بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف. قالت: فاحتملناه فلم نرع أمه إلا به، وقد قدمنا به عليها. قالت: ما ردكما؟ قد كنتما عليه حريصين. قلنا: لا والله، لا ضير إلا أن الله عز وجل قد أدنى عنا وقضينا الذي كان علينا، وقلنا: نخشى الإتلاف والأحداث، نرده إلى أهله. فقالت: ما ذاك بكما؟ فاصدقاني شأنكما. فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. قالت: خشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن لابني هذا شأن. ألا أخبركما بخبره؟ قلنا: بلى. قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منه، فأريد في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت به قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود، معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما. فبعد تطهير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نصيب الشيطان، بقيت النفس الزكية النبوية على حد نفوس البشر، لها ظهور بصفات وأخلاق مبقاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للخلق، لوجود أمهات تلك الصفات في نفوس الأمة، بمزيد من الظلمة لتفاوت حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال الأمة. فاستمدت تلك الصفات المبقاة بظهورها في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتنزيل الآيات المحكمات بإزائها لقمعها، تأديبا من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة خاصة له وعامة للأمة، موزعة لنزول الآيات على الآناء والأوقات عند ظهور الصفات. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وتثبيت الفؤاد بعد اضطرابه بحركة النفس بظهور الصفات لارتباط بين القلب والنفس، وعند كل اضطراب آية متضمنة لخلق صالح سني، إما تصريحا أو تعريضا، كما تحركت النفس الشريفة النبوية لما كسرت رباعيته وصار الدم يسيل على وجهه المبارك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فاكتسى القلب النبوي لباس الاصطبار وفاء بعد الاضطراب إلى القرار. فلما توزعت الآيات على ظهور الصفات في مختلف الأوقات، صفت الأخلاق النبوية بالقرآن ليكون خلقه القرآن، ويكون في إبقاء تلك الصفات في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى من قوله عليه السلام: إنما أنسى لأسن. فظهور صفات نفسه الشريفة استنزل الآيات لتأديب نفوس الأمة وتهذيبها رحمة في حقهم، حتى تتزكى نفوسهم وتتشرف أخلاقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سمعتم ما قال الجنيد بن محمد وغيره، أن التصوف قلوب، فمن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التصوف. التصوف مبني على اتباع النبي الأصفى صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، والتخلق بأخلاقه، فكانوا يتسابقون إلى كريم الأخلاق وإلى جميل الصفات ويتبارون في ذلك، فيرتقون بذلك المراق الرفيعة. وهكذا انتهى في فترة معاني من الجود والسخاء ومكارم الأخلاق تجمعت في فرد دعاء بزين العابدين بن عبد الله بن شيخ العيدروس، حتى اجتمع يوم مع أعيان البلدة وجماعة من أخيارها، فذكروا بنعمة الله عليه وقالوا: ما رأينا في بلدنا اليوم أكرم منك وأسخى ولا أحسن خلق منك، فاشكر الله على هذه النعمة ويزيدك الله منها. فلاحظ واحدا من عقلائهم ساكت بينهم، التفت إليه وقال يتحدث القوم هؤلاء عن إعطاء الله لنا أخلاق ما رأوها في الغير وما يعرفون في البلد أكرم منا، فهل ترى ذلك معهم أو عندك في شيء؟ قال أرى أن رجل في البلد أكرم منك أوسخ منك يفوقك في الخلق. قال هياك الله دلني عليه أخذ استكمل منه أخلاقي. فذكر له اسم عامي من عوام البلد، قال فلان بن فلان هذا في بيت فلان أكرم منك ويفوق عليك في الخلق. قال جزاك الله خير لما ذللتني وساعدوني على تقويم الأخلاق ونشرها فينا وفي بقية أبنائنا وأهل بلدنا. بام صباح هذا الرجل صاحب الأخلاق أراد أن يرى حقيقة ذلك لأنه يعلم أن كلام الرجل ليس بعباطة وليس بمجرد كلام، وأراد أن يشهد عين اليقين منه بل ينزل إلى حق اليقين. فجاء إليه متنكر لابس مغطي نفسه بسربال كأنه امرأة في ليلة قرب وقت العيد بعد أن نام، دق عليه خرج بام صباح. نعم من هذا بالباب؟ قال كأن هذه من؟ قال أنا من الأشراف وقربة العيد، فهل عندكم شيء يكون زاد لنا العيد؟ قالوا الله كيف يكون في بلدنا مرأة من هذه البيوت الطيبة ونحن نعيد ملايين عندنا ذي الأيام؟ اصبري مكانك، يظنها امرأة، اصبري مكانك، عند ذي الأيام قد اشتريت لنا راس عجيب للعيد هو لكم، اصبروا خرجوا. راح خرجوا عطايا، بقي لحظة حتى نام، بقدر ما نام دق مرة أخرى. فلما نعم أمس ما هناك شيء. قال وهل عندكم للبنات شيء ثياب للعيد وكذا؟ هو يعلم أنه اشترى ثياب لبناته. قالوا الله نحن قصرنا، مفروض نحن نتفقد قبل ما تجون أنتم، لا عندنا أحول ولو تسامحونا بجيب لك الآن الثياب، بجيب لكم الثياب. محلو خرج له الثياب جابه. قال تركه إلى أن ينام، حدو رجع للنوم دق، يقول كل ساعة يزعجه من النوم يقوم. ثالث مرة خرج نعم، ولكن كيف لو عندنا بنت بتتزوج وما عندنا الحلي حقه ولا هذا كيف نعمل؟ وهو يعرف أنه عنده بنت مهيئة للزواج قد جمع اليودة. قال إنا لله أنتم حق منا، عندي هذا. وخرج قوم الحرمة. إيش هذا؟ نعم إيش في الليل؟ إيش معك؟ قال يا أنا الآن حق توجب علينا في البلد، واحدة من أسرة شريفة وعندها هذا هاتي الحلي حق البنات. إيش هذا؟ إيش الحلي؟ قال هادي حق البنت اللي عددنا للزواج، هذه خرجت عطاها هي. قال شوف هذا حلي كامل خذيهم بس، ثاني مرة نتعرف على محلكم ولا تحتاجوا تجون أنتم إلى عندنا، نحن نجي لعندكم. عجيب والله أخلاق هذا. طيب جلس رابع مرة خلينا مدوب. مرحبا إيش هذا؟ نعم قال الكعك حق العيد وهذا ما هناك شيء عندنا. الآن أجيبه لك، ولا يتأمل في وجهه يتغير يزعل يغضب ماشي ظاهر عليه. قام صباح الله فرحان لا حول ولا قوة، مرحبا بسرعة جاء. إلى سابع مرة خليه ينام يقوم من النوم، قومه من النوم. نعم هسه ماشي ناقص عليكم ليه؟ قال الذي اللي أعطيتنا كله من يحمله لي؟ روح إلى البيت في كيف أحمل؟ قال صدقت والله نحن مقصري، بقوم الحين معي العائلة والعيال يحملوا، بنحمل هذا اللي أعطينا كله، بنمشي معكم، مشي قدامنا عندي إلى البيت حقكم، بنحطه لكم في البيت وقدروا نتعرف على البيت. ثاني مرة ما عاد تجون أنتم. يا مرحبا قوم ايش هذا؟ قوموا مال الدار حقه كلهم زوجته ولا قال قوموا في خدمه اليوم لله اعملوها، قوموا شلوا نفسكم تعالوا بنشيل حمول هذا. لما ويمشي بهم في طرف البلاد لا محل ما اخر البلاد ليل لا حول ولا قوة، ما هذا طريق البيت؟ لا معليش معليش معليش، رجع قد يقول إذا كنت ما أعرف طريق البيت إلا من عند بيتكم. قال ما عليكم، رجعوا إلى عند البيت ودول مجوا مرة ثانية. ورجع لهم ما عند البيت، رجعوا إلى عند البيت، قال هذا الحين بنروح الطريق هذا ما هو هذا، وراح بهم في الخط الثاني حق البلاد ويمشي بهم لا طرف البلاد وحاملين هذا من وراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف إذا كان ما جينا على البيت إلا لما يجي الضوء يجي الفجر الحين ليل؟ قال ما عليكم، سهل سهل سهل، يسير يسير، بنرجع الآن للبيت عندنا وبنحط الحمول وصلوا الفجر، بعد الصلاة بتشرق الضوء، أول ما تبين الضوء بتجون على بيتنا، احنا بنخرج نحن والعيال بنحمل من وراكم. رجع بهم إلى عند البيت، وصلوا عند البيت، الله أكبر، فجر يدنا الأسان طول الليل وهو ما خلاه ينام أول، وبعدين هو عائلته. قال بس ما دام أذن الفجر شو نحن بنصلي في المسجد أنا والعيال، وأنتي دخلي عند هنا العائلة وصلي. قال خلهم يدخلون أو دخلوا، فتحوا. العالم الجليل شيخ البلد تغفر الله حبيب، إيش الذي جرى مالك؟ قال والله إنك أكرم مني، والله إنك أكرم مني، والله إنك أكرم مني، أخلاق ما خبرتها في أحد، ما خليتك تنام طول الليل، أزعجتك مرة بعد ثانية، أريدك تعبس في وجهك، تغلب قولك، تتغير ما تغيرت، وتعبت نفسك وأولادك وطول الليل، والله إنك أكرم مني، والله إنك زدت علي في الخلق، صدق ما قال رجال، صدق ما قال فلان. قال عفو يا حبيب سامحنا ولا عرفتك. قال إنما فعلت هذا اختبار لك حتى رأيتك ذهب خالص، بارك الله لك في أخلاقك وبارك في مالك وبارك في أولادك وبارك في حالك، خذها ونفقتكم من بعد اليوم من عندنا تمشي ومشي لهنا. ورجع إلى مسجده وطلب الجوهر في الأخلاق الفاضلة، كيف تكون لا إله إلا الله، كيف حد لو أزعجك من النوم مرتين ثلاث مرات إيش بيقع؟ ثالث مرة مضاربة بتقع مضاربة. هذا رجل من عوام أهل البلد لكنه مربى تهدف، تربى بين أيدي الأكابر والصديقين والصالحين، فمنطبع الأخلاق في نفسه انطباع مغروسة في غرس، فكانوا على مثل هذا الحال. وهذه مزايا الأمة وخصوصياتها، إنما بعثت كما سمعتم في الحديث لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا صاحب الخلق العظيم وهو طفل، هذه المرضعة حقه حليمة، تعطيه الثدي الأيمن إذا حولته الثدي الأيسر يمسك فمه ماشي. أخوي في عندي ابني شيخوي ضمره ويشرب الثاني، أنا أشرب اثنين خليه بلا شيء. اللهم صلي عليه، إيش ذا الأخلاق وهو صبي، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. آل البادية في ديار بني سعد أيام القمر يغتنوا بالقمر، وإذا ماشي قمر يقودون لهم مصابيح على الزيت. قالت السيدة حليمة أيام محمد عندنا ما نحتاج إلى المصابيح، طول يكفينا نور وجهه، قالت إن شي قمر وإن ما شي قمر، القمر داخل وسط الدار، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. رأته يشب في اليوم كمثل الشهر، يكبر بسرعة وقام يمشي ويجري وهو ابن سبعة أشهر ستة أشهر، ويمشي جرى وهو ابن سبعة أشهر، ثمانية أشهر بدأ يكلمهم ينطق يتكلم. أول ما سمعته قال الله أكبر وكبيرة، الحمد لله كثيرة، سبحان الله، بكرة وأصيل. أي من طفل هذا إيش من فيه، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. يمرض المريض في بني سعد فيأتون إلى عنده، يأخذون يده يحطونها على العلة اللي بهم يشفيهم الله. قالت حتى مرضت دوابهم نزلت بهن آفة يوم، فكان الناس يأتون بدوابهم يمسحون بها يد محمد، يمسحون يد محمد بدوابهم، فعافي الله لهم دوابهم. وخرج يرعى الأغنام صلى الله عليه وسلم وهو ابن سنتين، يجري مع الغنم ويضويها إلى البيت معهم ويراعيها في المرعى ويردها، خلق عظيم صلى الله عليه وسلم بارك عليه. إلى حد وقعت الحادثة الشديدة عليهم ما عرفوا كيف هي، أقبل ثلاثة نفر من الملائكة تصوروا بصور آدميين وجوههم مثل القمر، فزعوا الصبيان وهربوا هو والنبي بقي قائم. قال ما لكم تهربون؟ قال يا تعالى محمد. قال لا لا ليش تعال نرى ماذا عندهم، لماذا نهرب؟ يا محمد يا محمد، المرضي راح أخوه قد هناك يا محمد يا محمد. قال لا أبدا، هلا انظر ما عند هؤلاء. اذا بهم يقصدونه يجون الى عنده، واذا من بعيد يشوف مسكوا اخوي، شلوا اخوه، حطوه على الارض، شقوا بطنه، وشوف بكى، جرى الى البيت، ابي امي ادركوا اخي الحجازي هذا محمد، ما اظنكم تجدونه الا مقتول. ايش جرى؟ قال جاءونا ثلاثه نفر شقوا بطنه، خرجوا ما يكادون يحسون بانفسهم ماذا يصنعون من الخوف، حتى وصلوا وجدوه قائم منتقع لونه قد ضمته إلى صدره وضم أبوه، قال ما لك يا بني؟ لا شيء، جاءني ثلاثة نفر رجعوني شقوا صدري، أخرجوا قلبي، غسلوه وأخرجوا منه علقة ما رموها وردوا إلى مكانه والتام صدره وقبه. إيش الكلام هذا؟ كيف صدري انشق؟ كيف يرجع بسرعة؟ إنه فزعت، أتخاف أن يصيب هذا مس أو شيء أصابه. رجعت قال زوجها اسمعي، قبل ما يظهر مشكلة على الولد ردي له عند أمه، أمانة عندنا ردي له عند أمه قبل ما يحدث شيء فيه ويروح منه حسه ولا عقله، ولا يكون عندنا أنه كيف نرجعه لأهله أحسن من الآن. قالت نرجعه، يعني قبل مدة بسيطة رجعوه من مكة، كملت السنتين حقه، فجاؤوا إلى مكة قالوا لأمي رديه معنا نحن أحسن نربي زيادة. قالت خلاص كمل الرضاع، قالوا الرضاع كمل، لكن مكة فيها وباد الأيام ومرض ونخاف على ابنك وعندنا هواء نقي وزيها. قال ما ردته معهم، قد ردوا ما درت بهم إلا رجعوه. قال ها ليه رجعته؟ كنتم حريصين عليه. فردته إلى أمي وهي غير سخية بفراقه، ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه، وهو بحمد الله في حصن مانع ومقام كريم. تخوفت عليه من حادث تخشاه، ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. قالوا بس خلاص رد الله الأمانة والوباء راح من مكة، ولا تأخذون ولدكم أحسن. قالوا ليش رديتوا؟ قالوا خوفنا عليه الحوادث وحسن قبل، والحمد لله أمانا نودي. قالوا لا لا هذا سبب. فألحد عليهم أخبروه، قالوا وقع كذا كذا. قالت خشيتم على ابني؟ والله لا يكون أن لابني هذا شان، وما للشيطان عليه سلطان. حملت به، فمن يوم حملت به ما رأيت مثل هذا الحمل. حصل لي أيام الحمل كذا، ورأيت كذا، وسمعت كذا، كان يحدثني وهو في بطني، يقول وكان وكان وكان وكان وكان وكان، حتى وضعته ما حد يوضع مثله، مزمن يخرج معتمد على يديه ويسجد للرب وينظر إلى السماء. إيش من صبي هذا؟ إيش من طفل؟ ما أحد مثله. خرج مع نور أضاءت له قصور الشام، أنا من وسط مكة وأنظر قصور الشام. والله لا يكون للشيطان على ابني سبيل، ولا يكونن لابني هذا شان عظيم. ردعه اتركه، خلاص روحوا اتركوا ابني لي هنا، ما عليه خوف. رجعوا ومرت الأيام، حتى كان بعد فتح الطائف ودخول بني سعد في الأسرى، وجاءت حليمة لما أقبلت عرفها صلى الله عليه وسلم وعهدوا بها من تلك الأيام أيام الرضا، وقام لها وفرش رداءه الكريم قال اجلسي هنا، قبلها وأجلسها أكراما صلى الله عليه وسلم. جاءت أخته الشيمة اللي كانت معه، فما عرفها تغيرت كبرها، قالت له أنا أختك من الرضاع. قال ما على مداك؟ قالت تذكر في يوم عند زبي خالفت في أمر مدى وما قمت وتعرفت فعضلتني في يدي في عضلتك؟ قال نعم. أرني بقي أثر عندك؟ قال أكرمها أحترمها. قالت على ما عرفها، لما جاءت أمه عرفها بمجرد ما رآها صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله، ثم إنها لحقت به إلى المدينة المنورة تحدث عجائب. من يوم أخذته من عند أمه وهي ترى العجائب، جاءت تودع الكعبة الحجر يتزعزع ويلتصق بوجه النبي ويرجع، الحجر الأسود يقبل النبي ويرجع. هم جاءوا يقبلون الحجر، الحجر مشتاق للحبيب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. قلت تتعجب إيش الحجر هذا يتزعزع من محله مثبت مكانه ويرجع إلى مكانه. ومشت والدابة تسمن، والليل يشربون هي وزوجها، كل ليلة ماشي عندهم لبن، ذاك الليلة الناقة ملآن لبن، ولدها يبكي من شدة الجوع طول الليل، ذاك الليلة شبعان، لأن لما ألقمت النبي ثديها در بدر شديد، فصار شرب حتى روي، حولته لثدي الأيسر مسك. فمه جابته أخوه رضع الثدي الأيسر بات شبعان تلك الليلة ما عاد شي بكاء ولا صياح. قال يقول زوجها أخذتين اسمها مباركة يا حليمة أخذتين اسمها مباركة يا حليمة. أصبحت تصب ركبت على الدابة الضعيفة سمنت في نفس الوقت جرت سبقت الدواب. يقولوا من هذه تسبقنا من هذه تسبقنا؟ قالوا حليمة. من حليمة؟ صاحبة الدابة العجفة الضعيفة. قالوا يا حليمة هذا دب الدابة سمنت. يا حليمة هذا دابة من؟ قالت دابتي. قلت ايش من دابة؟ قالت اللي جيت عليها. قالوا جيتي على تأخرتي ورانا من ضعف الأتان والآن ايش اللي قواها؟ قالت فسمعت الدابة تقول كيف لا أقوى وقد ركبني رسول الله تقول ركبني محمد جرت قدامهم. قالت دخلت في الوادي ذا الشجر الحجر السلام عليك يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا محمد. تتشوف من ذا يسلم ما أحد حجر شجر الوادي حتى وصلت به إلى محلها. آيات عجائب بدائع كبر صلى الله عليه وسلم وخلقه القرآن وشيمته الغفران. يا رب صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله يجعلكم من أمته ما بتفرحون في القيامة بشيء أعظم من كونكم من أمته. إن الله مهما آتى أحدا على تقوى على صلاحه على فضله من جميع الخلق عطية كونه من هذه الأمة ما يحصلها لا بتقوى ولا بجهاد ولا بقيام ولا بصيام. أمة محمد مميزة أمة محمد مخصصة في مواقف القيامة كلها. إذا قالوا حساب ما حد يحاسب إلا أمة محمد أول صبروا وانتم بعدهم. قالوا ميزان ماشي وزن أول أمة محمد بعدين وزن. قالوا صراط ما حد يمر أول أمة محمد بعدين الأمم. الأمم تتشوف الأمة تتعجب تقول كأن هؤلاء أنبياء كل ما حد فيهم نبي إلا سيدنا محمد. الأمم تتعجب من هذه الأمة. الحمد الذي جعلك من أمته. الله يمن عليك برفقته وانت اسمع الكلام وانتبه من الواجب واختم الأيام بخير واصدق مع الله تعالى واعزم على إقامة الأمر في السر وفي الجهر وعلى نصرة الله بحالك ومالك وعقلك وقلبك ووقتك وروحك ونفسك وما انت عليه. وابشر بعدين بلقاه وابشر بالدخول معه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الله يسعدنا بمرافقته ويجعلنا في أهل موافقته وأهل حسن متابعته. آمين اللهم آمين. وإلا رؤية وجه محمد ما لها ثمن ولا لها قيمة وهي قريبة منك إذا توجهت وصدقت. يا ما أحسن من وجه إن رأيته في القيامة الجنة لك والدرجات لك والنجاة من النار لك واستلام الكتاب باليمين لك ورجحان ميزان الحسنات لك والمرور على الصراط في أمان لك والجنة لك والنظر لوجه الله لك. إن رأيت وجه محمد تشوف هذا الوجه بس وهذا كله لك. الله يجمعنا به ويرينا وجهه. لهذا قال الويل لمن لا يراني يوم القيامة الويل لمن لا يراني يوم القيامة. وصدور الأحرار ما تحتمل الانتظار العارفين من الدنيا وهم في المشاهدة وعند الموت وبردخوا في القيامة. اللهم صل عليه. الله يجمعكم به ويسير بكم في دربه ويجعلكم جميعا في حزبه. يا رب يا رب يا رب ما عرفنا شيء ولا قرأنا شيء ولا اجتمعنا مع الإخوان إلا من أثر دعوته هذا ومن أثر محبته ومن أثر متابعته ومن أثر منتك علينا به. فأتمم علينا النعمة أجمعين أتمم علينا النعمة بهذا النبي الأمين لا نبعد عنه لا نفارق بيننا وبينه لا يحال بيننا وبينه. يا الله لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في البرزخ ولا يوم القيامة اجعلنا من أسعد الناس بالنظر إلى وجهك ومن أسعد الناس بالورود على حوضه ومن أسعد الناس بالاستظلال بظل لوائه. إذا حمل سيدنا محمد لواء الحمد فأسعدنا بالقرب منه تحت ظل ذاك اللواء مع الأنبياء مع الصديقين مع الشهداء مع الصالحين وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل من سر استجابتك له ونصرك له قبولك لدعانا في يومنا هذا. في السنة الخامسة من هجرته أقبلت عليه الأحزاب من كل جانب بجيوشهم وكبريائهم وعتادهم وعدتهم ودعاك يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء. في مثل هذا اليوم يوم الأربعاء أظهرت إجابتك له استجبت دعاء وحققت له النصر. في مثل هذه الليلة اللهم بسر ما دعاك وبسر ما أجبته وبسر ما ناداك وبسر ما لبيته وبسر ما كان بينك وبينه، اجعل من عنايته على المجمع ما تشرب به العيون كلها للنظر إلى غرته ومشاهدة طلعته ولمرافقته ولمواصلته ولمكالمته ولمسامرته ولدخول معه في دوائر الكرامة. يا أرحم الراحمين، لا تخلف منا أحدا، وأهلينا من ورانا، وأولادنا من ورانا، وأحبابا من ورانا. يا رب دعوناك به. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، منشئ السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أحزاب الضلال والكبر والكبرياء والغرور والكفر، واهزم معها نفوسنا الأمارة وأهواءنا والدنيا وشياطين الإنس والجن، اهزمهم عنا، اهزمهم وزلزلهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، حتى نذكر مع من ذكر نعمتك بتذكيرك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال والحديد لداود، سخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والدنيا والآخرة وملك الملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة يا رب كل شيء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم أولئك الذين نذكرهم من صحب نبيه، ومنهم من عنيتهم بعدهم جيلا بعد جيل إلى أيامنا هذه. اللهم فاجعلنا وأهل جمعنا ممن عنيتهم وأردتهم وقصدتهم وذكرتهم بالكتاب في هذه الآية مع أولئك المذكورين. يا رب العالمين، جعلنا من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثبتنا على ذلك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ما قذف بحكم الإيمان في قلوبكم من شوق إليه فيه بحكم الرحمة من الشوق إليكم أعظم من شوقكم إليه، ورحمته إياكم لا يقدر أن يصفها مثلي، ولو أضيف إلى لساني ألسن الملائكة والإنس والجن ما قدرنا أن نصف الرحمة الموضوعة في ذاك القلب. ما أعظم رحمته بكم، فادخلوا في ميدان الرحمة، أعزموا على الصدق، تآخوا في الله، تحابوا في الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، واللقاء بعد ذلك قريب، فلا يقطعكم قاطع ولا يغركم دنيا ولا يغركم الغرور. ما أقرب اللقاء وقريبا يجتمعون في رحابه خاصة أحبابه، فالله يدخلنا وإياكم في دوائرهم ويحضرنا في محاضرهم. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. يا من ليس لنا سوى رب، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. نقرأ بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا منحه منها خلوقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تعالى 117 خلقا، من آتاه واحدا منها دخل الجنة. فتقديرها وتحديدها لا يكون إلا بوحي سماوي لمرسل ونبي. والله تعالى أبرز إلى الخلق أسماءه منبئة عن صفاته سبحانه وتعالى، وما أظهرها لهم إلا ليدعوهم إليها. ولولا أن الله تعالى أودع في القوى البشرية التخلق بهذه الأخلاق ما أبرزها لهم دعوة لهم إليها، يختص برحمته من يشاء ولا يبعد. والله تعالى والله أعلم أن قول سيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن فيه رمز غامض وإيماء خفي إلى الأخلاق الربانية، فاحتشمت من الحضرة الإلهية أن تقول كان متخلقا بأخلاق الله تعالى. فعبرت عن المعنى بقولها كان خلقه القرآن استحياء من سبحات الجلال وسترا للحال بلطف المقال، وهذا من وفور علمها وكمال أدبها. وبين قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وبين قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، مناسبة مشعرة بقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن. قال الجنيد رحمه الله رحمة الله عليه سمي خلقه عظيما لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى. وقال الواسطي رحمه الله تعالى لأنه جاد بالكونين عوضا عن الحظ. وقيل لأنه عليه السلام عاشر الخلق بخلقه وباينهم بقلبه. وهذا ما قاله بعضهم في معنى التصوف: التصوف الخلق مع الخلق والصدق مع الحق. وقيل عظم خلقه حيث صغرت الأكوان في عينه بمشاهدة مكونها. وقيل سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه. وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى حسن الخلق في حديث. يقول سيدنا جعفر الصادق: كان لي صديق وكان عظيما في عيني، وكان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه. قرأ. أخبرنا به الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. والثرثار هو المكثار يكثر من الحديث، والمتشدق المتطاول على الناس في الكلام. وقال الواسطي رحمه الله: الخلق العظيم ألا تخاصم ولا تخاصم. وقال أيضا: وإنك لعلى خلق عظيم لوجدانك حلاوة المطالعة على سرك. وقال أيضا: لأنك قبلت فنون ما أسديت إليك من نعمي أحسن مما قبله غيرك من الأنبياء والرسل. وقال الحسين: لأنه لم يؤثر فيك جفاء جفاء الخلق مع مطالعة الحق. وقيل: الخلق العظيم لباس النعوت والتخلق بأخلاق الله تعالى، إذ لم يبقى للأعواض عنده خطر. وقال بعضهم: قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أتم، لأنه حيث قال وإنك أحضره، وإذا أحضره أغفله وحجبه. وقوله لأخذنا منه أتم، لأن فيه فناء، وفي قول هذا القائل نظر، فهل قال إن كان في ذلك فناء ففي قوله وإنك إبقاء وبقاء بعد فناء، والبقاء أتم من الفناء. وهذا أليق بمنصب الرسالة، لأن الفناء إنما عز لمزاحمة وجود مذموم، فإذا نزع المذموم من الوجود وتبدلت النعوت فأي عزة تبقى في الفناء؟ فيكون حضوره بالله لا بنفسه، فأي حجبة تبقى هنالك؟ وقيل: من أوتي الخلق العظيم فقد أوتي أعظم المقامات، لأن المقامات ارتباط عام، والخلق ارتباط بالنعوت والصفات. وقال الجنيد: اجتمع فيه أربعة أشياء: السخاء والألفة والنصيحة والشفقة. وقال ابن عطاء: الخلق العظيم ألا يكون له اختيار، ويكون تحت الحكم مع فناء النفس وفناء المألوفات. وقال أبو سعيد القرشي: العظيم هو الله، ومن أخلاقه الجود والكرم والصفح والعفو والإحسان. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 110 خلقا، من أتى بواحد منها دخل الجنة. فلما تخلق بأخلاق الله تعالى وجد الثناء عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وقيل: عظم خلقك لأنك لم ترضى بالأخلاق وسرت ولم تسكن إلى النعوت حتى وصلت إلى الذات. وقيل: لما بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الحجاز حجزه بها عن اللذات والشهوات، وألقاه في الغربة والجفوة، فلما صفى بذلك عن دنس الأخلاق قال له وإنك لعلى خلق عظيم. وأخبرنا الشيخ الصالح أبو زرعة بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مكارم الأخلاق عشرة: تكون في الرجل ولا تكون في ابنه، وتكون في الابن ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن أراد بسعادة: صدق الحديث وصدق اليأس، وألا يشبع وجاره جائع وجاره وصاحبه جائعان، وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع، وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتذمم للصاحب، وإجراء الضيف ورأسهن الحياء. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يقيم الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الغم والفرح. يكون هذا المشهور في الحديث الفم والفرج الغم والفرج يكون هذا الغم غم فوات الحظوظ العاجلة، لأن ذلك يتضمن التسخط والتضجر، وفيه الاعتراض على الله تعالى وعدم الرضا بالقضاء. ويكون الفرح المشار إليه الفرح بالحظوظ العاجلة الممنوع منه بقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وهو الفرح الذي قال الله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لما رأى مفاتحه تنوء بالعصبة أولي القوة. فأما الفرح بالأجسام الأخروية فمحمود ينافس فيه، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وقد قيل هو الغم والفرح. وفسر عبد الله بن المبارك حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. فالصوفية راضوا أنفسهم بالمكابدات والمجاهدات حتى أجابت إلى تحسين الأخلاق، وكم نفس تجيب إلى الأعمال ولا تجيب إلى الأخلاق. فنفوس العباد أجابت إلى الأعمال وجامحت عن الأخلاق، ونفوس الزهاد أجابت إلى بعض الأخلاق دون البعض، ونفوس الصوفية أجابت إلى الأخلاق الكريمة كلها. أخبرنا الشيخ أبو الزرعة إجازة بسنده عن السلمي قال سمعت من هذا بكر الكتاني يقول عن السلمي قال سمعت حسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت أبا بكر الكتاني يقول التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك بالتصوف. فالعباد أجابت نفوسهم إلى الأعمال لأنهم يسلكون بنور الإسلام، والزهاد أجابت نفوسهم إلى بعض الأخلاق لكونهم سلكوا بنور الإيمان، والصوفية أهل القرب سلكوا بنور الإحسان. فلما باشروا بواطن أهل القرب والصوفية نور اليقين وتأصل في بواطنهم ذلك انصلح القلب بكل أرجائه وجوانبه، لأن القلب يبيض بعضه بنور الإسلام وبعضه بنور الإيمان وكله بنور الإحسان والإيقان. فإذا ابيض القلب وتنور انعكس نوره على النفس، وللقلب وجه إلى النفس ووجه إلى الروح، وللنفس وجه إلى القلب ووجه إلى الطبع والغريزة. والقلب إذا لم يبيض كله لم يتوجه إلى الروح بكله، ويكون ذا وجهين: وجه إلى الروح ووجه إلى النفس. فإذا ابيض كله توجه إلى الروح بكله فيتداركه مدد الروح ويزداد إشراقا وتنورا. وكلما انجذب القلب إلى الروح انجذبت النفس إلى القلب، وكلما انجذبت توجهت إلى القلب بوجهها الذي يليه، وتتنور النفس لتوجهها إلى القلب بوجهها الذي يلي القلب، وعلامة تنورها طمأنينتها. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وتنور وجهها الذي يلي القلب بمثابة نورانية أحد وجهي الصدف لاكتساب النورانية من اللؤلؤ، وبقاء شيء من الظلمة على النفس لنسبة وجهها الذي يلي الغريزة والطبع، كبقاء ظاهر الصدف على ضرب من الكدر والنقصان مخالف لنورانية باطنه. وإذا تنور أحد وجهي النفس لجأت إلى تحسين الأخلاق وتبديل النعوت، ولذلك سمي الأبدال أبدالا. والسر الأكبر في ذلك أن قلب الصوفي بدوام الإقبال على الله تعالى ودوام الذكر بالقلب واللسان يرتدي إلى ذكر الذات، ويصير حينئذ بمثابة العرش، فالعرش قلب الكائنات في عالم الخلق والحكمة، والقلب عرش في عالم الأمر والقدرة. قال سهل بن عبد الله التستري: القلب كالعرش والصدر كالكرسي. وقد ورد عن الله تعالى، هذا نقله عن الإمام أحمد في الزهد عن وهب بن منبه، يقول أن الله عز وجل من الإسرائيليات فتح السماوات لحزقيل حتى نظر العرش، قال سبحانك، قال حزقيل ما أعظمك يا رب، قال إن السماوات والأرض لم تطق أن تحملني وضعفنا من أن تسعنني ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين. ويشهد له صحة حديث أبي أمامة، يشهد حديث أبي أمامة مرفوعا: إن لله في الأرض آنية وحبانية الله إليه ما رق منها وصفاء، وآنية الله في الأرض قلوب العباد الصالحين. رواه أبو نعيم في الحلية، ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي عنبة الخولاني بسنده حسن. قال: فإذا اكتحل القلب بنور ذكر الذات وصار بحرا مواجا من نسمات القرب، جرى في جداول أخلاق النفس صفاء النعوت والصفات، وتحقق التخلق بأخلاق الله تعالى. حكي عن الشيخ أبي علي الفارمدي أنه حكى عن شيخه أبي القاسم الكركاني أنه قال: إن الأسماء 99 تصير أوصافا للعبد السالك، وهو بعد في السلوك غير واصل، ويكون الشيخ عنا بهذا أن يكون العبد يأخذ من كل اسم وصفا يلائم ضعف حال البشر وقصوره، مثل أن يأخذ من اسم الله تعالى الرحيم معنى من الرحمة على قدر قصور البشر. كل إشارات المشايخ في الأسماء والصفات التي هي أعز علومهم على هذا المعنى والتفسير، وكل من توهم بذلك شيء من الحلول تزندق والحد والعياذ بالله تعالى. إنما يتصف العبد بما يليق بالعبد. قال: وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بوصية جامعة لمحاسن الأخلاق: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث. من هذا الحديث؟ هذا خرائطي في مكارم الأخلاق، والطبراني بن نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد، والخطيب في التاريخ. قال: بعض أسانيده حسن، ورواه أبو نعيم. يقول النبي لمعاذ: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله. هو يحب معاذ، شوفه يعطيه الوصية سواء، وأنت خذها، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث، ضبط لسانك ما تكذب، خلاص قول عهد الكذب روح، لا تكذب في قول ولا فعل، عدو تحضر ذا المجلس وبعدين تكذب، لا تتحسر في الآخرة، انتبه ما تكذب. فبعد أداء الأمانة، ترك الخيانة، حفظ الجوار، رحمة اليتيم، لين الكلام، بذل السلام، حسن العمل، قصر الأمل، لزوم الإيمان، التفقه في القرآن، حب الآخرة، جزع من الحساب، خفض الجناح. وإياك أن تسب حليما، أو تكذب صادقا، أو تطيع آثما، أو تعصي إماما عادلا، وتفسد أرضا. أوصيك باتقاء الله، باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدار، وأن تحدث لكل ذنب توبة، سر بسر والعلانية بالعلانية، بذلك أدب الله عباده ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب. رواه معاذ أيضا عن رسول الله قال: حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأداب. يقول: أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بإسناده المتقدم إلى الترمذي، قال بسند الترمذي إلى أبي الدرداء قال: سمعت النبي يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ بدرجة صاحب الصوم والصلاة، وصايم وقايم وقليل الخلق ما يبلغ درجة صاحب الخلق الحسن، ذاك أعظم منه. ولكن إذا هو صاحب خلق حسن وصائم وقائم خلاص فوق فوق، فين تحصله؟ من يبلغه؟ قد كان من أخلاق صلى الله عليه وسلم أنه كان أسخى الناس، لا يبيت عنده دينار ولا درهم، إن فضل ولم يجد من يعطيه، ويأتيه الليل لا ياوي إلى منزله حتى يبرأ منه ولا ينال من الدنيا، وأكثر ما يكون قوت عام من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ويضع ما عدا ذلك في سبيل الله، لا يسأل شيئا إلا يعطي، ثم يعود إلى قوت عامه فيوثر منه حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام. صلى الله عليه وسلم كان يخسف النعل، يرقع الثوب، يخدم في مهنة أهله، يقطع اللحم معهن، كان أشد الناس حياء وأكثرهم تواضعا. فصلوات الرحمن عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلينا معهم وفيهم، والحمد لله رب العالمين. هذا ما نكتفي به في هذا العام من تأملنا لفصول هذا الكتاب الذي نفع الله به أقوام بعد أقوام بعد أقوام، وكثيرا من الأناء. فإن أطال الله الأعمار وعدنا إلى مثلها أكملنا باقي الكتاب وبالله التوفيق يا حي. لكن نريد هذا الذي قد قرأناه من بعض الكتاب فيه شراب، نريد أن نشرب في رياض، نريد أن نرتع فيها، في طعام نريد أن نطعم، وفي درجات نريد أن نعلوها، وفيه مواهب نريد أن نحصلها، وفي نفحات نريد أن نعثر عليها. فالله الله في صدق العمل وصدق الوجه إلى الله عز وجل أكرمنا الله وإياكم.